قال انا خلت الشهيد جاني زولة من بعيد وشفت طيفة في المنام لابس ثوب جديد ابيض بلون السلام وابتدى بأحلى الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام يا أهل الديرة اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي حياتي حياتي في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني كفنوني كفنوني هذه أغلى أمنياتي هذه أغلى أمنياتي.